الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة الخامسة من مقررنا مادة النحو والصرف طلاب كلية الدعوة والإعلام. كنا معكم في الحلقات الأربع الأولى في درس الحال والتمييز، والآن ننتقل معكم إلى آخر المنصوبات وهو درس الاستثناء. سنأخذ في الاستثناء هذا الأسلوب تعريفه، نبدأ كما اعتدنا من مثال نحدد فيه أركان هذا الأسلوب، المصطلحات التي تستخدم فيه، ثم ندخل إلى الأحكام التفصيلية في هذا الدرس. الآن نبدأ معكم بمثال يوضح لنا حقيقة هذا الأسلوب. عندما أقول حفظت القصيدة إلا بيتا، فهذا الأسلوب فيه الاستثناء، استثنينا البيت من القصيدة التي حفظتها، ولهذا فنحن نسمي القصيدة المستثنى منه، لأننا استثنينا البيت من القصيدة بواسطة إلا، وإلا تسمى أداة الاستثناء. ثم أتينا بكلمة بيتا، وكلمة بيتا نسميها المستثنى. هذه الثلاثة الأشياء هي أركان الاستثناء، نحتاجها في جملة الاستثناء. المستثنى منه هو الذي أخرج منه المستثنى، المستثنى أداة الاستثناء عندنا هنا إلا، وسوف نأخذ بقية أدوات الاستثناء نعرض لها. بيتا هو المستثنى، وهو المخرج من المستثنى منه بواسطة أداة الاستثناء. إذا أخرجنا هذا المذكور بعد أداة الاستثناء من الحكم الذي كان الذي انطبق على ما قبله، فحفظ القصيدة، فالحفظ انطبق على القصيدة، ثم استثنينا منها هذا البيت بواسطة أداة الاستثناء. هذه الجملة التي معنا استخدمنا فيها أداة الاستثناء إلا، وهناك أيضا أدوات أخرى في أسلوب الاستثناء. طبعا قبل أن نأخذ هذه الأدوات ننظر أننا قد وضعنا ما في بداية هذه الجملة، فالجملة قد تكون مثبتة كما كان في السابق، وقد تكون أيضا منفية، هذا وارد وهذا وارد، ولكل أحكامه. الآن هذا الذي أمامي، هذه الجملة فيها بعض المصطلحات. بدأنا بكلمة المستثنى منه، وأخذنا أيضا أداة الاستثناء، وأخذنا أيضا المستثنى. هذه الجملة التي أمامي إذا كان الكلام مثبتا ليس بمنفي أسمينا الكلام أسميناه الموجب، وإذا كان منفيا أو تقدمه نهي أو استفهام فهنا سيكون غير موجب. الجملة هذه التي وضعنا في أولها ما، فهنا صار الكلام غير موجب، لو حذفنا ما صار الكلام موجبا. إذن مصطلح الموجب وغير الموجب. أيضا عندما ذكرنا المستثنى منه في هذه الجملة يسمى هذا الكلام تاما. ماذا نقصد بالتام؟ هو الذي ذكر فيه المستثنى منه، وغير التام هو الذي حذف منه هذا المستثنى. يجوز أن أقول ما حفظت إلا بيتا، أين كلمة القصيدة؟ حذفتها. إذا حذفت كلمة القصيدة فأنا قد حذفت المستثنى منه في هذه الجملة، ويسمى الكلام غير تام، وهذا أيضا وارد. بقي آخر مصطلحين قبل أن نبدأ في تفصيلات درسنا. حفظت القصيدة إلا بيتا، لما أقول بيتا فالبيت من القصيدة، فهذا الكلام الاستثناء يسمى متصلا، نسميه متصلا لأن البيت من القصيدة، البيت من القصيدة. لكن عندما آتي بكلمة ليست مما أستثنيها وهي ليست مما قبلها فهنا لا يجوز، فما ينفع أن يقول حفظت القصيدة إلا قصة مثلا، فالقصة ليست من القصيدة، فهذا يسمى الاستثناء منقطعا، يسمى هذا الاستثناء منقطعا. وسوف نعرض لكل هذه المصطلحات التي وردت من خلال أمثلة ونبين أحكامها. إذن المصطلحات سنعيدها بتعريفاتها بعد قليل، ولكل تركيب حكمه. ننتقل بعدها إلى أداة الاستثناء. أداة الاستثناء في هذه الجملة كانت عندنا إلا، هل هي الوحيدة في الاستثناء؟ لا، هناك أدوات أخرى كغير وسوى وخلا وعدا، وسوف نذكرها أيضا بعد قليل. إذن الآن ننتقل إلى أدوات الاستثناء. أمامنا في هذه الشاشة أدوات الاستثناء: إلا وغير وسوى وما خلا وما عدا وليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا. هذه هي أدوات الاستثناء. إلا سوف نفرد الحديث عنها في البداية لأنها هي الأكثر استخداما ولها أحكام تستقل فيها عن غيرها، فسوف نبدأ حديثنا عن أداة الاستثناء إلا وحكم الاستثناء بها وأحوال الاستثناء. بعدها ننتقل إلى غير وسوى وحكمهما واحد، سوف نفرد الحديث عنهما عن غير وسوى، هذا هو العنصر الثاني في أدوات الاستثناء. بعد أن ننتهي من غير وسوى ننتقل إلى ما خلا وما عدا وليس ولا يكون، هذه الأربعة حكمها أيضا واحد. وبعدها ننتقل للقسم الأخير خلا وعدا وحاشا، هذه هي أدوات الاستثناء. إذن الآن سوف نبدأ بأداة الاستثناء إلا بعد أيضا أن نقرر المصطلحات التي ذكرناها قبل قليل. قبل قليل ذكرنا التام، نتذكر أنه هو الذي ذكر فيه المستثنى منه، مثاله أيضا آخر غير الذي قيل قبل قليل: تحركت الحافلات إلا حافلة. الآن حافلة هذه هي المستثنى، استثنيناها من الحافلات، فالحافلات مستثنى منه. هذا الكلام نسميه تاما. لماذا نسميه تاما؟ لأن المستثنى منه مذكور، المستثنى منه مذكور. غير التام هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، وهذا جائز، هذه صورة أخرى ترد في باب الاستثناء. مثاله: ما تحركت إلا حافلة. فأنا الآن استثنيت في كلمة حافلة ولكن المستثنى منه غير مذكور، هذا تركيب غير تام، المستثنى منه ليس بمذكور في هذه الجملة. أيضا من المصطلحات التي مرت معنا الموجب. قبل قليل قلنا الذي ليس فيه نفي أو نهي أو استفهام هذا نسميه موجب. الجملة الأولى تحركت الحافلات إلا حافلة، نقول عن هذا موجب أم غير موجب؟ نقول عنه موجب، لأن أول الجملة لم يتقدمه نفي ولا نهي ولا استفهام، فهذا يصطلح فيه كلمة الموجب مع أنه مثبت هنا أمامنا. وغير الموجب هو ما كان فيه نفي أو نهي أو استفهام، هذا هو المصطلح الثالث الموجب. الرابع غير الموجب كما ظهر الآن، ما تقدمه نفي أو نهي أو استفهام. كل هذا الكلام سوف نأخذه من خلال أمثلة، ولكن أحببت أن نبدأ بالمصطلحات هذه حتى إذا دخلنا فيها وبينا أحكامها نكون على علم بها. طيب، قسم الاستثناء. قسم الاستثناء ذكرنا لها مثالا قبل قليل، وقلنا بأن الاستثناء قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. الاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى فيه جزءا، المستثنى جزءا من المستثنى منه، والمنقطع ما ليس بجزء حقيقي منه. ننظر الآن الأمثلة. الاستثناء قسمان، يقول المتصل وهو أن يكون المستثنى جزءا أو بعضا من المستثنى منه، مثل حفظت القرآن إلا جزءا. فجزءا الآن، كلمة جزءا هي جزء من القرآن، فهذا الاستثناء يسمى متصلا وهو الأكثر طبعا في الاستخدام. الثاني وارد ولكنه أقل وهو المنقطع، مثلنا له قلنا هو الذي لا يكون المستثنى فيه بعضا من المستثنى منه، مثل جاء الضيوف إلا سيارة. فسيارة الآن ليست من الضيوف، ولهذا هذا الاستثناء نسميه منقطعا، هو وارد ولكنه أقل مما قبله. ولهذا عندما نتكلم في أحكامنا في درس الاستثناء سوف نركز الحديث عن المتصل، وإذا كان هناك حكم خاص للمنقطع سوف نورده تحت عنصر مسألة وسوف يرد معنا بعد قليل. إذن الآن بعد أن تعرفنا على هذه المصطلحات: التام، غير التام، الموجب، غير الموجب، المتصل، المنقطع، المستثنى منه، المستثنى، أداة الاستثناء، وتعرفنا على هذه المجموعة كلها، سوف نبدأ الآن بهذه الأحكام التي نريدها. لا يصح أن نبدأ بها إلا بعد ضبط هذه المصطلحات السابق ذكرها. الآن أول أمر معنا كما نرى حكم المستثنى بإلا. بدأنا بإلا لأنها لها أحكام تختلف فيها عن غيرها من الأدوات. عندما ننتهي من أحكام إلا ننتقل إلى غير وسوى إلى آخره. إذن بدايتنا ستكون مع المستثنى بإلا. عندنا الحالة وعندنا حكم المستثنى وعندنا المثال. الحالة كيف ستكون؟ ستكون من المصطلحات التي ذكرناها قبل قليل. الحالة الأولى تقول الكلام تام موجب، الكلام تام موجب. ما معنى كلمة تام؟ هو الذي ذكر فيه المستثنى منه. ما معنى كلمة موجب؟ أي لم يتقدمه نفي ولا نهي ولا استفهام. في هذه الحالة ما حكم المستثنى بإلا؟ قالوا يجب أن ينصب، حكمه وجوب النصب. نأخذ المثال حتى نطبق هذا الكلام عليه. يقول جاء الطلاب إلا محمدا، جاء فعل، الطلاب فاعل، إلا أداة استثناء، محمدا مستثنى. ما حكم هذا المستثنى؟ وجوب النصب، حكمه وجوب النصب. لماذا أوجبنا نصبه؟ قال لأن الكلام تام. ما معنى تام؟ المستثنى منه مذكور. أين المستثنى منه؟ هو كلمة الطلاب، فمحمد من جنس الطلاب، فهذا المستثنى منه وقد ذكرناه في الجملة. طيب الكلام موجب أم غير موجب؟ موجب، لأننا قد أثبتنا مجيء طلاب، قلنا جاء طلاب، فهذا الكلام يسمى موجب. فهنا يجب نصب كلمة محمدا، ومثله كل جملة فيها استثناء بإلا توفر في هذا الأمران أن الكلام تام موجب فيجب أن ينصب، ونعربه مستثنى منصوب، علامة نصبه الفتحة في مثل كلمة محمدا. طيب الحالة الثانية نستطيع أن نشتقها من الحالة الأولى، وذلك بأن يكون الكلام تاما غير موجب، تاما غير موجب. التام يعني ذكرنا المستثنى منه، غير موجب أي تقدمه نفي أو نهي أو استفهام. لو من هذا المثال الذي معنا في الجملة الأولى ورد أن نكتبه في الأسفل، ماذا سنقول؟ ما جاء الطلاب إلا محمدا، هذا هو المثال، المثال السليم لها، ما جاء الطلاب إلا محمدا، سيأتي معنا بعد قليل، ولكن نحن نحاول الآن أن نفكر ونضع الحل قبل أن يأتي أمامنا. طيب لو قلنا هذا المثال ما جاء الطلاب إلا محمدا، فما حكم المستثنى كلمة محمدا؟ يجوز فيها وجهان. الوجه الأول النصب على الاستثناء، يعني مثل الحكم الأول نقول مستثنى منصوب في إعرابه، مستثنى منصوب على تصبه إلى آخره. الوجه الثاني يقول الإتباع على أنه بدل، بمعنى نقول أنه بدل من المستثنى منه. البدل يا إخوان وأخوات هو من التوابع، أي يتبع ما قبله في إعرابه، فإذا كان المبدل منه الذي قبله مرفوعا كان مرفوعا، وإذا كان منصوبا كان منصوبا، ولو كان مجرورا أيضا كذلك. عندما أقول جاء أخي محمد، فمحمد بدل من أخي، أخي فاعل، إذا محمد فاعل مرفوع مثله. إذا قلت رأيت أخي محمدا، فمحمدا بدل أيضا منصوب، لأن المبدل منه منصوب. وإذا قلت مررت بأخي محمدا، فمحمد مجرور، لأن أخي أيضا مجرور بالباء. إذن نعود الآن نأخذ المثال، ما جاء الطلاب إلا عليا، وما جاء الطلاب إلا علي. هنا يجوز لي في كلمة علي هذان الوجهان، فلما أعرب الجملة ما جاء ما نافية، وجاء فعل ماضي، والطلاب فاعل، إلا أداة استثناء، عليا مستثنى منصوب. هل هذا هو الوجه الوحيد؟ لا، يجوز لي الصورة الثانية، ما جاء الطلاب إلا علي، فعلي بدل من الطلاب. الطلاب بما أن حكمها هنا الرفع، فعلي بدل مرفوع. لو قلت ما رأيت الطلاب إلا عليا، لماذا أنصب علي؟ لأنه بدل من الطلاب، والطلاب منصوب، فهو يأخذ حكمه أيضا. طيب ننتقل الآن للصورة الثالثة، وهي أيضا مأخوذة من الصورة الأولى والثانية، أن الكلام غير تام وغير موجب. الكلام غير تام وغير موجب، وهذا يسمى الاستثناء المفرغ، يسمى الاستثناء المفرغ، أي فرغ الاستثناء من حقيقته. سنأخذ الحكم والمثال ونشرح. يقول يعرب على حسب موقعه، نأخذ مثال الآن ونوضح من خلاله هذه القاعدة. ما جاء إلا خالد، ما رأيت إلا صالحا. الآن الجملة هذه التي أمامي، ما جاء إلا خالد، هل الكلام هنا تام؟ لا، الكلام ليس بتام. لماذا؟ لأن خالد في هذه الجملة لم يذكر المستثنى منه. من أين استثنيناه؟ هل نستثنيه من ما؟ لا يصح. هل نستثنيه من الفعل؟ ما يصح. هو من الضيوف أو من الطلاب أو إلى آخره. لم نذكر المستثنى في هذه الجملة، فالكلام يسمى غير تام، نسمي الكلام غير تام. طيب هل الكلام موجب؟ أيضا غير موجب. لماذا؟ لأنه قد تقدمه هنا كما نرى هذا النفي. في هذه الحالة يسمى الاستثناء مفرغا. ما حكم المستثنى في هذه الجملة؟ حكم المستثنى في هذه الجملة أنه يعرب على حسب موقعه من الجملة. كيف؟ هذا الاستثناء يسمى مفرغ، أي نلغي أداة إلا، نغطي عليها وكأنها غير مذكورة، ونسلط العامل الذي كان قبلها على هذا المستثنى، نغطي على إلا ونقول جاء خالد، جاء خالد، ما يعرب خالد فاعل، إذا ما جاء إلا خالد، خالد أيضا فاعل. إذا قلت ما رأيت إلا صالحا، هذا أيضا الاستثناء مفرغ. لماذا؟ لأن الكلام غير موجب والمستثنى منه غير مذكور، فهو غير تام. في هذه الحالة نعرب صالحا على حسب موقعها من الجملة، فنعربها ماذا؟ لما نقول رأيت صالحا، نغطي على كلمة إلا وأقول رأيت صالحا، ما إعراب صالحا في هذه الجملة؟ نقول رأى، نأخذ من الأول، رأى فعل والتاء فاعل، وصالحا مفعول به منصوب، وإلا ملغاه لا عمل لها، ملغاه لا عمل لها. ولهذا سمينا هذا الاستثناء هو الاستثناء المفرغ، أي مفرغ من حقيقة، لأنه لما نتأمل ما رأيت إلا صالحا كأنني قلت رأيت صالحا، فأنا الآن فرغت أداة الاستثناء من وقعها في هذا الحكم، بل إني أثبت ما قبلها لما بعدها. هذه الأحوال الثلاثة المتعلقة بأداة الاستثناء إلا. بقي عندنا فيها أيضا مسألتان حتى ننهي الحديث عن هذه الأداة. مسألة، سؤال يقول ما حكم المستثنى إذا كان الاستثناء تاما غير موجب في الاستثناء المنقطع؟ لو تأملنا الأمثلة السابقة كانت كلها في استثناء متصل، يعني أن المستثنى من جنس المستثنى منه، كما اتفقنا في تحديد المصطلحات في بداية المحاضرة. طيب إذا كان الاستثناء منقطعا في جملة الاستثناء التام غير الموجب، نحن نعلم قبل قليل أن الاستثناء التام غير الموجب ماذا قلنا في حكمه؟ تتذكرون أننا قلنا في التام غير الموجب أنه يجوز فيه وجهان. الآن إذا كان الاستثناء منقطعا وليس بمتصل، هل هذان الوجهان متفق عليهما؟ لا، بل وقع فيهما خلاف، فالعرب نطقوا فيها بنطقين لهما فيها حكمان، اختلف فيه على ما يأتي. أولا قول الحجازيين، ماذا قال الحجازيون أهل الحجاز؟ قالوا يجب النصب. إذا لو تأملنا أننا كنا قبل قليل كنا نأخذ الحالة الثانية يجوز فيها وجهان في الاستثناء التام غير الموجب، هذان الوجهان في الاستثناء المتصل قائمان، أما إذا كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يوجبون النصب ولا يجزون الإتباع الوجه الثاني الذي ذكرناه قبل قليل. فإذا قلت ما حضر القوم إلا فرسا، هذا طبعا استثناء منقطع لأن الفرس ليس من القوم، فهنا لا يجوز فيه، يجب النصب ولا يجوز فيه الإتباع. لو قلت ما حضر القوم إلا محمد، هنا جاز لنا وجهان لأن الاستثناء صار متصلا كما قررناه قبل قليل. طيب استشهد الحجازيون أيضا بقوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. اتباع الظن هذا مستثنى من العلم، هل اتباع الظن من العلم؟ لا، إذن هذا الاستثناء منقطع، قرأها السبعة بالنصب على الاستثناء، وهذا الاستثناء منقطع لأن اتباع الظن ليس من العلم، فهم استشهدوا بهذه الآية أن السبعة كل قرأوا بالنصب فأوجبوا النصب في هذا. هذا هو القول الحجازيين، ولكن هناك قول آخر وهو قول بني تميم، يقولون أنه يجوز إتباعه لما قبله في إعرابه، نحو ما حضر القوم إلا فرس. لماذا قالوا فرس؟ هذا بدل يتبع ما قبله، والقوم مرفوع ففرس أيضا يكون مثله مرفوعا. إذن الآن قول بني تميم واحد في الاستثناء المتصل، ويتفق مع الذي قلناه قبل قليل في الاستثناء المتصل، قول في الاستثناء المنقطع يتفق مع ما قلناه في الاستثناء المتصل. أما الحجازيون فإنهم فرقوا، ففي السابق عندما كان الاستثناء متصلا أجاز الوجهين، أما في الاستثناء المنقطع فقد أوجبوا النصب. هذه هي المسألة الأولى التي أردناها هنا. المسألة الثانية، قال في حكم المستثنى إذا تقدم. نعرف ترتيب الجملة عندما نقول ما حضر القوم إلا محمدا. لو أردت أن أقدم إلا محمدا قبل كلمة القوم فما الحكم في هذه الجملة؟ هذا ما سوف نراه الآن. السؤال يقول: ما حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه في الكلام التام غير الموجب؟ الآن سوف يتقدم المستثنى، سوف نرى هل أنه سيجوز لي الوجهان المذكوران قبل، الكلام التام غير الموجب. يقول: إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه في الكلام التام غير الموجب فحكمه وجوب النصب ويمتنع الإبدال. إذن الآن نلحظ أننا أوجبنا النصب، لم نجز هذين الوجهين، جواز الوجهين كان مقيدا بكلام تام غير موجب في الاستثناء المتصل وليس فيه تقديم ولا تأخير. إذا كان الاستثناء منقطعا دخلنا في الخلاف قبل قليل في المسألة الأولى. طب إذا تقدم المستثنى هنا قلنا أيضا يمتنع الإبدال. يقول: سواء، نكمل، سواء كان الاستثناء متصلا أم منقطعا، ما جاء إلا محمدا الطلاب، ترتيب الجملة هذه، ما جاء الطلاب إلا محمدا. فنحن الآن قدمنا المستثنى على المستثنى منه، هذا وارد، هذا وارد. فلما وقعت هذه الصورة قالوا ما يجوز فيه الاتباع على البدلية بل يجب فيه النصب. لو كان كلامه مرتبا على الأصل ما جاء الطلاب إلا محمدا، ما حكم محمدا؟ كان يجوز لنا فيها وجهان كما قررناه سابقا، هما النصب والإتباع على البدلية. فلما تقدم المستثنى هنا امتنع الإبدال كونه بدلا ووجب نصبه ولا يجوز الوجه الآخر فيه. هذا من المثال كان الاستثناء المتصل. ما جاء إلا سيارة الضيوف، هذا مثال الاستثناء المنقطع وقد تقدم فيه المستثنى على المستثنى منه فوجب نصبه. أيضا عندنا فيه قول شاهد شعري، يقول الشاعر: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. ترتيب الكلام: وما لي شيعة إلا آل أحمد، هذا ترتيب الكلام، ما لي شيعة إلا آل أحمد. تقدم إلا آل فوجب نصبه، ولو كان متأخرا لكان يجوز فيه الوجهان، تقدم المستثنى هنا أوجب نصبه. وما لي إلا مذهب الحق مذهب، مثله ترتيب الكلام: وما لي مذهب إلا مذهب الحق. فإلا مذهب عندما تقدمت وجب نصب هذا المستثنى. إذن في هذا الكلام أخذنا أحكام المستثنى بإلا وناقشناه في حوالي الثلاث، وأخذنا مسألة التقدم ومسألة الانقطاع فيها. بإذن الله الجزء القادم سيكون في الحلقة القادمة عن باقي أدوات الاستثناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.